أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَخَرَّ مُوسَى

والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه Yeah. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها صدق الله.